عنوان درس الليلة: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ربنا يعافيني ويعافيكم من النار ويجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. حقيقة الحديث ده لما قريته أول مرة من سنوات طويلة جدا، فأول ما قرأت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فعلى طول خطر على بالي أن يقال مثلا اليهودي والهندوسي والسيخي والبوذي، يعني أنواع ما هيش مسلمة. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دي كانت مفاجأة، أنه يخبر أن الثلاثة دولت مسلمين، وغير كده أن هم من خواص المسلمين، عشان يحذرنا من مغبة الرياء. قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق. تخيل حضرتك الثلاثة دولت لو أنهم أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى لكانوا في أعلى عليين. قارئ القرآن، ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، يعني في درجات الجنة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا سلام، يعني كأن القرآن هو الذي ترتقي به بكل آية درجة في الجنة. تخيل حضرتك، فإن منزلتك، مكانتك عند ربنا في الجنة، عند آخر آية كنت تقرأها. طبعا أهل العلم حملوا هذا الحديث على الذي يحفظ القرآن، وإلا فلو واحد يحفظ مثلا 25 جزء من القرآن، هل نسويه بمن لا يحفظ ولا جزء بس قرأ القرآن كله؟ طبعا المقصود هنا حفظ القرآن. طب والمجاهد؟ المجاهد قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من حديث، في الحديث الذي رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة. خد بالك، 100 درجة، الجنة مش 100 درجة بس، لا ده 100 درجة دول مخصوصين بس بالمجاهدين. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. تخيل، فشوف تخيل بقى. وحديث الثاني بقى رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه، يعني المجاهد لو استشهد للشهيد عند ربه 7 خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة في خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. والمتصدق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ويقول أيضا كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، من ضمنهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. فلو أخلصوا النية لله كانوا في أعلى درجات الجنة، لكن لما تبدلت النية عياذا بالله وساءت النوايا وما أرادوا بهذا العمل وجه الله، كان الجزاء ان يكون الثلاث اصناف دولت، دول مش ثلاث اشخاص، دول ثلاث اصناف: قارئ القران او العالم كما في روايه الاخرى. يبقى قارئ القران او العالم ان لم يرد وجه الله وكان يريد الرياء يكون مع اول من تسعر بهم النار. المجاهد ان اراد وجه الله فاعلى درجات الجنه، وان لم يرد وجه الله واراد الرياء يكون من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. وكذلك المتصدق. الحديث بيقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق. فيؤتى بقارئ القرآن، يأتي به المولى عز وجل أو تأتي به الملائكة بين يدي الله، فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر: أنا أنعمت عليك بكذا وكذا وكذا. نعم يا رب، طبعا أنعمت عليه بنعم لا تعد ولا تحصى. فيقول جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول: يا ربي تعلمت القرآن وعلمته وقرأته، وتعلمت العلم وعلمته، وقرأت القرآن وأقرأته فيك، يعني من أجلك. فيقول جل وعلا: إن ربنا مطلع على القلب مباشرة، كما في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقال له جل وعلا: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت.